السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 19 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. وبالنسبة للإخوة الذين يمرون في هذه الأيام بامتحانات، ولذلك حدث تخلف منهم، سنجمع بإذن الله تعالى يعني بين الحسنيين إن شاء الله تعالى، فلا نوقف الدرس كما طلبوا، وفي نفس الوقت لن نتوسع في الشرح، وإنما ما نستطيع أن نؤجل الكلام فيه لمناسبة أخرى سيكون بإذن الله تعالى، يعني سنكتفي بتوضيح المعاني، معاني الكلام الشارح، ولا نزيد على ذلك، فإن وجدنا مناسبة أخرى نذكر فيها ما كنا نتمنى أن نبسط القول فيه إن شاء الله تعالى، فلا نحرم خير الدرس ولا يحرم الممتحنون خير ما في هذا المجلس بإذن الله تعالى. فنرجع إلى ما كنا فيه من قول الشارح رحمه الله، وكنا وقفنا على قوله: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. المخاطب غير المخاطب، المخاطب هو المتكلم، المخاطب ده اسم فاعل اللي هو المتكلم، فإن قلت المخاطب بفتح الصاء يبقى ده اسم الايه؟ المفعول اللي هو المستمع، فعندك مخاطب ومخاطب، مخاطب يعني متكلم ومخاطب يعني مستمع، لأنه سيذكر الكلمتين بالاشتقاقين أو بالصرف، كل كلمة بصرفها، فيقول: واعلم أن المخاطب اللي هو المستمع لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، يعرف عين الكلمة أو ما يناسب عينها، يعني يكون هناك مناسبة بين اللفظ وبين معنى أنت تعرفه، وإلا أنت لو لم تعرف معنى اللفظ لم تفهم، مش كده ولا لا؟ فأنا إذ خاطبتك الآن بلغة غير لغتك، بلغة غير عربية، هل تفهمني إن كنت لا تعرف المخاطبة أو المحادثة بهذه اللغة؟ أبدا، لابد وأن تعرف معاني الكلمات أولا. فكذلك حتى في اللغة العربية التي تتكلم أنت بها، أحيانا تأتي بعض الألفاظ فتطلب أنت إيه؟ معانيها من المعاجم، لأنها صعبة عليك، لم تمر، ما معنى صعبة؟ لم تمر عليك قبل ذلك، أو مرت عليك بدون تفسير، وإنما إن مرت عليك وفسرت لك بمجرد أن أذكرها لك ستعرف معناها على الفور. فيقول واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها، عين الكلمة عينها ومعناها، او ما يناسب عينها. ان لم يعرف العين يعرف ما يناسبها. ولذلك ان ذكرت لك امرا غيبيا انت لا تعرف عينه وانما تعرف ما يناسبه، فاذا ذكرت لك مثلا الجنة واخبرتك بما في الجنة مما دل عليه النصوص من الكتاب والسنة انت لا تعرف عينها وانما تعرف ايه ما يناسبها. عرفت الفرق بين قوله الا ان يعرف عينها او ما يناسب عينها؟ ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في اصل المعنى، والا فلا يمكن تفهيم المخاطبين اللي هم المستمعين بدون هذا القصد. لابد من وجود قدر مشترك ومشابهة، والا فلن يعرف الانسان ما يخاطب به. يقول حتى في اول تعليم معاني الكلام، الكلام ده بيرد فيه على الذين يقولون ان كلام الله تعالى عن اسمائه الحسنى وصفاته العليا وافعاله يكون من باب المشترك اللفظي. واخدين بالكم ولا لا؟ لان لو قلنا انه من باب المشترك اللفظي كما قال الرازي وغيره، معنى ذلك ان صفات الله تعالى واسماء الله تعالى ستكون امور مجهولة تماما، لا الكيفية فقط وانما المعاني ذاتها. فلا نعقل فرقا بين كلمة عليم ولا كلمة قدير ولا كلمة سميع ولا كلمة بصير، واننا على مذهبهم سيؤدي ذلك الى التعطيل. خدوا بالكم. يبقى ليه الكلام ده؟ الكلام ده مش فلسفة، الكلام ده بنمهد به ويستدل به وبما يعقله جميع العقلاء الذين يتحدثون باللغة، بأي لغة يعقلون هذه المعاني المشتركة. هذه معاني يعقلها كل العقلاء المتحدثون بالكلام من حيث كونه كلام بأي لغة من اللغات. فهنا يقول حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، يعني في أول تعليم معاني الكلام يتعلم المخاطب معاني الألفاظ المفردة أولا، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه، يقول له إيه هذا باب، ده باب، ده شباك، ده سقف، دي كباية، ده قدم، ده بحر، دي سماء، دي مش كده ولا لا؟ وتشاور له. ممكن يجي ابنك معاك يقول لك ايه ده؟ تقول له منبر. يقول لك طب ايه ده؟ تقول له ده ميكروفون، حتى لو جهاز جديد عليه. تقول له اسمه، حتى ولو كان اسمه بلغة أجنبية. المهم انك هتشاور له عليه علشان يعرف ايه؟ ان الكلمة دي مرتبطة بالمعنى ده، والكلمة دي بتدل على المعنى ده. فلما يجي يسأل على ويجي يقول لك انا عاوز كذا، مش كده ولا لا؟ فيطلب منك الكذا ده اللي انت ذكرته له باللفظ وشاورت له على معناه، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا. لان عندنا المسألة درجات، في امور محسوسة ظاهرة وفي امور باطنة. فيقول ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر او الباطن، فيقال له لبن، خبز، ام، ارض، سماء، ارض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي. يعني هل ينفع لو جبنا ولد صغير ولسه مولود وتركناه مع مجموعة من الحيوانات ما شافش بشر، وتعالى بعد وقدم له اكل وشرب من غير ما تكلمه، لو قعد بعد 10 سنين هتيجي تلاقيه بيعرف يتكلم؟ من اين يستقي اللغة اذا؟ من اين يأتي باللغة؟ ولذلك لو زرعت ابنك في بيئة انجليزية سيتكلم الانجليزية، وما تجيش تقول يا ده ناطق قوي يتكلم انجليزي، لا ما وقعت في البيئة الانجليزية، مش كده ولا لا؟ حطيته مع صعيدة هينطق باللهجة الصعيدية، حطيته مع جماعة بحروية ينطق بلهجة البحروية، مع سواحلية ينطق بلغة، مش كده ولا لا؟ حتى اللهجة سيتحدث باللكنة التي يتحدث بها أربابها، لأنه سمع كده الكلام اللي هو سمعه، لأن الأذن هي الايه؟ مصدره. ولذلك لما بيجي ولد أعاذنا الله وأعاذ أولادنا وشفى مرضى المسلمين وأبنائهم، لما يأتي طفل ويكون سمعه ضعيف أو سمعه فقد السمع، هل هذا يستطيع أن يتعلم اللغة؟ ولذلك يبقى فيه أجهزة مساعدة بيستخدمها الأطباء علشان إيه؟ يقدروا يوصلوا له يسمع، وإلا ما دام ما سمعش مش هيتكلم، وكلامه هيبقى همهمة، كلامه هيكون همهمة، لأن مصدر تعليمه للغة هو السمع فيسمع. فانت لما دي ما بيعرفش يقرأ عشان يعرف ينطق، فهو هيسمع، فزيش مفيش اي سمع، فهينشأ اقرأ مش يعرف يتكلم، مش كده ولا لا؟ لان الكلام ما عندوش المقدرة يتكلم يقول ايه، لو اتكلم يقول اصوات فقط، يطلع اصوات بمقه، لكن كل ينطق كلمة على بعض مش هينطقها، لان النطق جاء عن طريق ايه؟ عن طريق، واخدين بالكم ولا لا؟ دي نشأة الكلام ايه؟ عن طريق الايه؟ فجعلناه ايه؟ سميعا، سميعا، ده المصدر، مصدر العلم، جعل لكم الايه؟ السمع والابصار، فالسمع مصدر الايه؟ التعليم الاول، فشوف بيقول ايه هنا؟ يقول: ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، عمره ما هيعرف معنى اللفظ ولا مراد الناطق به طالما ما ربطتش بيه الملفوظ وبين المحسوس، عشان تعرفوا تربط علاقه بين اللفظ وبين الايه؟ وبين المعنى. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وادم ابو البشر اول ما علمه الله تعالى اصول الادله السمعيه وهي الاسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. يبقى ادم ما تعلمش عن طريق عقلي كما يقول الفلاسفة والمتكلمون وامثالهما، وانما كل هذه الامور عرفها ادم عن طريق الايه؟ وعلم ادم، وفي قراءة وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا: سبحانك. حتى الملائكة قالوا: لا علم لنا الا ما علمتنا. ولذلك لما ربنا يريد ان يعلم الملائكة بيكون الاعلام عن طريق الايه؟ سيتكلم بالوحي، الكلام مش كده ولا لا؟ سيتكلم بالوحي سبحانه وتعالى كما في حديث البخاري وغيره. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. شوف ربط بين ايه وبين ايه؟ دلالة اللفظ على المعنى بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. خلي بالكم قراءة الكتب السلف مش بتعلم بس، بتفتح المدارك. مش القضية قضية انك انت تعلم المعلومة وخلاص، تبقى عايز تعرف المعلومة، لا. كلام السلف وعبارات السلف وكتب السلف كتب فيها بركة، فمن الممكن ان تقرأ انت لتتعلم بابا من ابواب العلم، فمن خلال هذا الباب يفتح لك ايه؟ ابوابا اخرى من ابواب العلم، ابواب اخرى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، من ضمن المعاني التي ذكرها الشراح في شرح هذا الحديث انه من الممكن ان يفتح لك ابواب من العلم اخرى، خلي بالك، تكون سببا في دخولك الجنة ان شاء الله تعالى. فعبارات السلف عبارات طيبة، ففيها توسيع للمدارك وتفتيح للايه؟ للعقول، لان خلي بالك ديننا مش قائم على التلقين بس زي ما بعض الناس بتفتكر او بعض الناس بتظن، لا، دي في امور توسع مداركك العقليه، لان العقل مناط الايه؟ التكليف، مناط التكليف. وربنا عز وجل ذكر في ايات كثيره: لايات لقوم يتفكرون فهل من مدكر، مش كده ولا لا؟ لايات لقوم ايه؟ يعقلون. واحنا ما عندناش مصادمه بين المنقول الصحيح وبين المعقول الصريح، وانما العقل من خلق الله ومناط التكليف، والنصوص من عند الله، ان كان القران فهي كلامه، وان كان السنه فهي وحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدلاله اللفظ على المعنى هي بواسطه دلالته، يبقى لكي يدل اللفظ على المعنى، دلاله اللفظ على المعنى ارتباط بين الاثنين، وقت دلاله اللفظ على ما عناه المتكلم. شفت المساله بقت مرتبطه بايه؟ بما عناه المتكلم وأراده المتكلم. فان اراد المتكلم على المتكلم كلاما معينا واطلق عليه لفظا كالاصطلاحات مثلا، ولذلك بتاتي المشاكل من الاصطلاح او تنزيل الكلام وفهم الكلام على ما في ذهنك انت، وربما كان المتكلم يتكلم بايه؟ باصطلاح اخر، مش كده؟ ذاك يقال من المشحف الاصطلاح، بس بعد ايه؟ تحرير المصطلح، نحرر المصطلح ونقول قصدك ايه بالمصطلح ده. ولذلك لو جاء انسان اطلق كلام الفاظ معينه وعنى بها معاني باطله، من هنا انشا الغلط. شفت بقول لك ايه؟ دلاله اللفظ على المعنى هي بواسطه دلالته على معناه المتكلم واراده. طب ما من الممكن ان المتكلم يعني ويريد كمعاني بألفاظه غير المعاني المرتبطه بذهن غيره بنفس الالفاظ، صح ولا غلط؟ ومن هنا ينشا ابدابه، هذا مشرق وذاك مغرب، فاين يلتقيان؟ كيف يلتقوا؟ مش كده؟ واضح الكلام يا اخوانا؟ فقال بواسطه دلالته على معناه المتكلم واراده، وارادته وعنايته في قلبي، ارادتي انا كمتكلم وعنايتي في قلبي، فلا يعرف باللفظ ابتداء، يعني ساعة ما ألفظ بالكلمة مش هتقدر تعرف معناها لأنها مرتبطة بالمعنى اللي أنا أقصده، ولكن يعرف المعنى هنا، يعرف المعنى بغير اللفظ، وإن كان يعني المعنى غير سديد يعني تحس كده إن فيه نقص، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم. إذا تزود أنت طبعا معاكم فيها لا يعرف ولا فيها اللام ثابته ولا مش ثابته؟ موجوده عندكم؟ لا، اصل في نسخه الشيخ شعيب الارناؤوط ما عنديش لا، مش كده؟ يبقى هي ثابته عندكم اه، ولكن لا يعرف المعنى، يبقى دي سقطه، اللي بقى عنده سقطه يثبتها ان شاء الله، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. يبقى اللفظ مش هتقدر تعرفه ابتداء، ولكن مش هتعرفه الا امتى؟ الا اذا علمت ان المتكلم يعني ان هذا اللفظ يدل على هذا الايه؟ المعنى. خدوا بالكم ان الكلام ده بترتبط فيه مشاكل كثيره في الاصطلاحات، ولذلك يبقى واحد بيتكلم في اصطلاح ويعني به شيئا، وغيره بيتكلم في اصطلاح ويعني به شيئا اخر. ولذلك حتى لما كثرت قضيه الاصطلاحات بدأ بعض طلبة العلم السلفيين يقولون إما أن تحرروا الاصطلاحات أو تكسروها، يتكسر الاصطلاح يتحرر الاصطلاح يتلغيه خالص، مش كده؟ عشان ما نختلفش مع بعض، ما أحيانا نجيب اصطلاح ونبني عليه أوهام كثيرة، وده يقول كلام وده يقول كلام، ما تيجي نترك المصطلحات ونتكلم باصطلاحات الكتاب والسنة بقى، ونتكلم بلغة الكتاب والسنة، مش كده يا إخوانا؟ سيدنا بيقول إيه؟ ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. ولذلك يقال يا مشحف الاصطلاح، ده اصطلاح اخر، ده بتشرحه لي الاول قبل ما تتكلم معاه، حتى ده في المصطلحات العلميه اللي ما فيش عليها خلافات. انت مثلا على سبيل المثال لما يجي يقول لك حديث متفق عليه، يبقى رواه مين؟ البخاري ومسلم. يقول لك رواه الشيخان، يبقى البخاري ومسلم. لكن لما يجي واحد تاني يقول لك متفق عليه، ويكون بيقرا مثلا في منتقى الاخبار اللي شرحه الامام الشوكاني، يبقى متفق عليه رواه مين؟ الامام احمد والبخاري ومسلم، مش كده؟ ده اصطلاح المجد بن عبد السلام، اصطلاح صاحب المنتقى مختلف عن اصطلاح سائر علماء السنه. فلما يجي يقول لك وان قلت متفق عليه يعني رواه مين؟ الامام احمد والبخاري ومسلم، مش ده اصطلاح مجد الدين بن عبد السلام جد الشيخ الاسلام ابن تيميه مش ده اصطلاحه، حتى الامام الشوكاني نشا عليه الشرح، لكن المصطلح العام متفق عليه عند سائر العلماء السنه ايه؟ علماء الحديث، يعني رواه البخاري. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. فهنا يقول ما تجيش تقول له بقى لا انت اخطات يا مجد الدين في هذا، لا ده اصطلاحه، ده هو ده مش كده. ولما يقول لك في بعض الكتب وقال الحافظ، يقصد من بالحافظ؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن احيانا تطلق ويراد بها في بعض الكتب الحافظ حافظ اخر، يقول يقصده المؤرخ، لكن عارف واخدين بالكم ولم يقل قال شيخ الاسلام ابن تيميه، واحيانا بعضهم يقول قال شيخ الاسلام ويقصده عالم اخر، واخدين بالكم ولا لا؟ اما يجي مثلا الالوسي ويقول في كتابه التفسير، اما يذكر مثلا قال الامام، يقصد مين بالامام الالوسي؟ يقصد مين؟ الراضي. عند الراضي هو الامام في التفسير، فلما يقول قال الامام يبقى لابد انك تعرف الاصطلاح حول المصطلحات الاول عشان تعرف مراد كل عالم من العلماء، واعرف اصطلاحاتهم عشان ما تقعش في ايه؟ في اخطاء. فهنا بيقول ايه؟ يقول ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويؤنى به، فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. مش المرة دي بقى هيقول لي ده تسجيل، لما أنا خلاص عرفت بقى، مجرد قولي تسجيل خلاص أنا فهمت، وأعرف شيئا في ذهني عن معنى التسجيل، فده تسجيل وده تسجيل وده، وجيب لي تسجيل قد كده أقول لك آه تسجيل، تقعدني في العربية وتشغله أقول لك ده تسجيل، مش كده ده مسجل، ده مسجل، أبقى عرفته، حتى ولو اختلفت أشكاله، فأعرف المعنى كلي مطلق مشترك في الذهن، مش كده ولا لا؟ لكن ساعة ما يخرج للوجود يبقى عيننا الاشياء كان كلهم كما يليق به. ونرجع للمعنى ده ثاني ان شاء الله. يقول فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا اشارة اليه. وان كانت الاشارة يبقى كنا بنتكلم عن الايه؟ الاشارة الايه؟ في اول كلامه قال بالاحساس الظاهر او الباطن، يبقى اللي شرح ده الاحساس الظاهر. شوف بقى، وان كانت الاشاره الى ما يحدث بالباطن، ده الشيء الثاني، الدرجه الثانيه، مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح. مش معقول انا اجي اقول لك شايف ده شبع، شايف ده جوع، شايف ما ينفعش، دي امور محطوطه في الباطن مش هقدر اشاور عليها، مش كده ولا لا؟ يبقى هعرفها لك ازاي؟ يقول فانه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. انت تحس، لما تحس اما تحس الشيء تقدر تعرف معناه. اقول لك الجوع لازم تكون جربت الجوع، اقول لك الحزن لازم تكون جربته، لازم اقول لك السرور والفرح لازم تكون جربته، علشان ساعه ما اقول لك هذه الالفاظ تفهمها على الفور، واخد بالك؟ يقول حتى يجده من نفسه، فاذا وجده يعني حسبه اشير له اليه، مش بالصباع بقى، هيبقى الإشارة إيه؟ الإشارة المعنوية، وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تكون إلى جوع نفسي، ممكن أشاور لك على جوع نفسك، يعني أشاور لك إشارة معنوية على جوع نفسي، تقول لك أنت جائع أو أنت عطشان أو عطش نفسي، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جوعت، الإحساس ده أنك جوعت. ما هو طفل صغير بقى لسه بيتعلم، أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراه من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمي إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره فأعلم على الفور إن ده جوع، فيبدأ يقول أنا جوعان يا أمي، أنا عطشان، أنا زعلان، ويبدأ الولد يتكلم مش كده، حتى يقول كلام انت تبقى مستغرب نطق بالكلام ده ازاي. احيانا انت ما علمتوش، لكن هو حس ان الايه بالجو، احيانا الطفل الذكي يحس بالجو المحيط منه ويكتسب العبارات، ويبدا بقى يقول لك كلام في تعبيرات عن احاسيس باطنيه انت ما قعدتش ولا امه قعدت، لكن هو من المعاشره والمعايشه باسلوب معقد طبعا جدا، لانها قضيه نفسيه لا يعلم حقيقتها على التفصيل الا من بارئها وفاطرها، بارئ النفس وفاطرها سبحانه وتعالى. يقول اذا عرف ذلك فالمخاطب اهو بقى هنا المخاطب غير المخاطب. هنا المخاطب اللي هو مين؟ المتكلم. فالمخاطب وضحها لك، قال لك المتكلم اذا اراد بيان معان فلا يخلو الامر يعني اما ان يكون مما ادركها المخاطب المستمع باحساسي وشهودي، يعني يا اما اكلمك انا بتكلم وانت مستمع، انا مخاطب وانت مخاطب، الكلام اللي بقوله لا يخلو الامر اما ان يكون الكلام اللي انا بقوله ادركته انت في احساسك وشهودك، احساسك يعني احفظته وشهودك يعني ايه شاهدته، او بمعقولي عن طريق المعقول، واما الا يكون كذلك امر بقى خارج احساسك وشهودك ومعقولك. فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج الا الى معرفة اللغة، اعرف بس اللغة لان امور في الاخر مشاهدة او امور محسوسة او امور معقولة، فكل اللي يحدث اني انا اعمل ايه احتاج لمعرفة اللغة بان يكون قد عرف معاني الالفاظ المفردة ومعنى التركيب. عارف انت معنى اللفظ المفرد اللي هو ايه والتركيب اللي هو ايه؟ عارفين الفرق بين الاثنين؟ ولذلك يعني احنا عندنا اللغة بتتكون من ايه؟ اما اجي اتكلم بتكلم بين مفرد، طبعا عندي حروف، حروف الايه؟ المباني، غير حروف المعاني. حروف المعاني اللي هي زي ايه؟ من والى وعن وعلى، مش كده؟ اللي هي الحروف الجر وغيرها، دي اسمها حروف معاني. لكن عندي حروف مباني اللي هي الالف والباء والتاء والفاء، مش كده؟ دي اسمها حروف ايه؟ مباني، ببني منها الكلمه. لكن حروف المعاني دي اللي بتديني معنى. اجي مثلا اقول في المدرسه، اقول الى المدرسه، ده حرف معنى، حرف المعنى غير حرف المبنى. حروف المعاني دي كلمات، لكن حروف المباني مش كلمات، مش كده ولا لا؟ ولذلك ما بتديش معنى، مجرده، مش كده؟ فبتتكون من حروف المباني كلمه. الكلمه دي ممكن تكون كلمه ليها معنى وكلمه ملهاش معنى. يعني لما اجي اقول زايد ده اسم شخص، لكن لما اجي اقول دايما بقت كلمه ايه؟ ملهاش معنى، صوت، لكن ليس له ايه؟ معنى. ولذلك ليس كلاما عربيا، ولذلك قالوا كلامنا لفظ مفيد، مش كده ولا لا؟ ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كالقتل، لفظ مفيد، يبقى لفظ ايه؟ افاد معنى، لكن لو ما افادش معنى زي كلمه دايما، اي كلمه جمع اي حروف ملهاش معنى، يبقى كلام بيتنطق لكن ملوش معنى فما يتسماش كلام. يبقى دي كلمه، الكلمه اللي هي مبنيه من حروف المباني. ثم بعد كده الكلمه لوحدها تديك معنى، تديك ايه؟ لفظ مفيد لكن ما تديكش معنى. المعنى بقى يجي من التركيب، التركيب اللي هو ايه؟ كلام ايه؟ كلام يفيد فائده يحصل السكوت عليها، اللي هو يديك جمله، اللي هو التركيب، اللي هو النظم. ولذلك في القرآن هل إعجابه بألفاظه بس؟ ما الألفاظ موجودة كما يقال، الألفاظ اللغوية عموما موجودة في الطريق، ملقاة في الطريق أمام كل إنسان، لكن الذكاء بقى والفصاحة إنك تستطيع إنك إيه؟ تركب الكلمات تركيب معين وتنظم منها. ولذلك سمع عبد القاهر البرجاني وقبل منه الجاحظ وقبل منه أئمة اللغة سموها نظم، زي الجواهرجي اللي بيمسك الايه؟ اللؤلؤ ويصوغه في شكل عقد، فيعمل من هذا العقد ايه؟ يعمل ايه؟ نظم معين. ولذلك كانوا يتضاروا قديما الناس الجواهرجيه وصناع العقود عن طريق الترتيب، الترتيب يظهر به ويبين به اتقان، اتقان صنع من صانع اخر. ومن هنا اطلقوا على الكلام الفصيح والتركيب نظم. ولذلك واخدلك ولا لا؟ ولذلك هل نظمي انا يتساوى مع نظم مثلا العلامة محمود شاكر؟ اما انا احب اركب كلام واكتب كلاما مبينا واقول دي لغة عربية، هل كلام انا هيتساوى مع كلام محمود شاكر؟ مش حقيقي، مش كده ولا لا؟ انا فين بقى؟ كذلك هل بقى كلام محمود شاكر يتساوي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش طب كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كاحاديث ثابته النسبه اليه تتساوي مع القران المعجز؟ لا، مش كده ولا لا؟ فيبقى النظم هو ده اللي فيه، واخدين بالكم الاعجاز. هنا بيقول لك ايه؟ يقول لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة، عرفت الألفاظ المفردة. ولذلك أنت عندك العلوم العربية متعددة، عندك أول علم، علم مبني اللغة اللي هو علم المعاني، علم اللغة ذلك ولا لا؟ عندك علم الأصوات اللي تستطيع إنك تعرف، وده بيستخدم وبيتخصص فيه علماء التجويد، علم الأصوات. عندك علم مبني اللغة اللي هو بيعرفك ايه معنى الكلمة نفسها اللي هو بالمعاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى ده علم مبني اللغة، ده اللي بيختص بمعاني الألفاظ المفردة. بس لازم يكون عندك دراية بعلم الصرف، لان علم الصرف بنية الكلمة، انت تستطيع انك انت توزن الكلمة من خلالها وتطلع منها المزيد، مش المزيد مش كده ولا لا؟ وتقف على الألفاظ او الحروف الايه الاصيلة فيها اللي تستطيع انك انت ايه تشتق او تبحث عن معنى الكلمة في القاموس، مش كده؟ يبقى عندك الالفاظ المفردة. اما بقى معنى التركيب، التركيب ده بقى اللي بيظهر بيه ايه اتقان الايه المتكلم على غيره، الشاعر يتفوق على غيره، ومن هنا يكون التفوق والتبرير. فاذا قيل له بعد ذلك الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، او قيل له والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما ادركه بحسه. يفهم اللي ادركه بحسه الكلام ده كله سهل ولا صعب؟ الم نجعل له عينين، كل واحد في عينين ولسانا وشفتين، كل الكلام في هنا حاجه امور محتاجه لامور فوق او خارج الامور المحسوسه او المرئيه والمشاهده. لا، وان كانت المعاني التي يراد تعريفه بها اللي يعرفه بها المتكلم ليست مما احسه وشهده بعينه، لا حسيته قبل كده ولا شفته بعينيه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، لا أمر حسيته زي الجوع ولا أمر شفته زي البحر. فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شهد بها المتكلم. بقى هنا هينشئ بقى علاقة بين المعنى الجديد اللي عايز اعرفه لك وبين امور انت حسيتها قبل كده وعقلتها، فيقيم علاقة تشابهية وتمثيلية، فيها تمثيل مش تمثيلية بالمعنى اللي انت بتسمعوه، لا تمثيل يعني يمثل الشيء بشيء، او عن طريق القياس والاعتبار، مش كده؟ بينه الجديد اللي انت بتعرفوش الغيبي اللي هو بقى الغيب، وبين معقولات. خلي بالك كان بنتدرج معك درجه درجه، بدأنا بالايه بالمحسوس ودخلنا في المحسوس الظاهر، ثم دخلنا في المحسوس الايه الباطن، ثم دخلنا بعد كده في الايه في المعقول، ثم هندخل في الامر الغيبي الذي ليس بمحسوس ولا بمشهود ولا بتحسه بباطنك ولا بايه ولا بعقلك كمان، بس عشان تعرفه لابد ايه هيعرفه لك، ما انت محتاج له، محتاج تعرفه. هتنشأ ده ايه؟ ها؟ فلا بد في تعريفي عشان اعرفك انا كمتكلم عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بك. يعني لما يجي يخترعوا جهاز جديد وبقول لك الجهاز ده زي ايه؟ ابدا امثل لك بحاجه انت تعرفها، مش كده ولا لا؟ يعني تصور انت لو جيت دلوقتي لرجل من القرن التاسع عشر الميلادي وجيت تقول له في كمبيوتر، هتمثلوا له ايه عشان تعرفه؟ تقول له في جهاز اكتشفوه حدث كذا وكذا، لكن في ايه تقول له ده زي كذا او بحاجه، مش كده ولا لا؟ تبدا تمثله بقى، مش عارف عليه كمبيوتر يقول لك يعني ايه كمبيوتر، حتى لو شاورت له عليه يقول لك ده بتاع ايه ده، ما هو مش عارف، فالكلام ده جديد عليه. فتبدا تمثله، تصور بقى لو مش شايفه كمان، واخد بالك؟ يبقى عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور التي شاهدها من التشابه والتناسب. يبقى لازم تقيم على ربط قياسيه او تمثيليه او اعتباريه بين الشيء اللي هتبلغهولي وبين ايه الاشياء التي اما شاهدتها او احسست بها او عقلتها. واخد بالك ولا لا؟ اما تربط علاقة وتمثل بين الشيء اللي انا شفته او حسيته او عقلته بذهني. هي دي المصادر بتاعتي، اما المشاهدة واما الاحساس الباطني الداخلي واما الامر المعقول. واخد بالك ولا لا؟ وكلما كان التمثيل اقوى، التشبيه يعني اقوى، كان البيان احسن والفهم اكمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا امورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان، يعني لسان يعني بلغة قوم. طب قوم دول ما يعرفوش يعني كلمة الصلاة، وعندهم كلمة الصلاة ربنا أمرنا بأشياء معينة مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم. هذه الهيئة دي ركن من اركان الدين، يضع عليه اسم ايه ولازم يتحط عليه عنوان عشان يقول ان هذه هي العبادة العظمى بعد التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ يسميها ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يطلق عليها ايه؟ مفيش في لغة العرب كلمة تدل على هذه الصلاة اللي انت بتصليها خالص. تقول لك ابو كلمة الصلاة، اقول لك كلمة الصلاة في اللغة ايه؟ بمعنى الدعاء بس. لكن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يختار طبعا بأمر الله عز وجل من ربنا اللي ذكرها في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة دي بأمر الله أطلق عليها الصلاة، واختير لها لفظ الصلاة، اختير لها لفظ الصلاة مع إن الصلاة معنى الدعاء. يبقى لكن يكون لازم يكون في معنى مشترك بين اللفظة اللي في لغة العرب بتدل على الدعاء و الصلاة ذات الايه الاركان المعهودة. واخد بالك ولا لا؟ لكن يكون في تمثيل بينهم وبين بعض، في مشابهة، في علاقة. فما كانش ينفع ان يسمي مثلا الصلاة اللي احنا بنصليها دي كان يسميها الحج، ما كانش ينفع يسميها مثلا اي لفظ من الالفاظ مثلا يسميها المائدة، ما ينفعش يطلق على ما تجيش اختار لها لفظة الصلاة، لان اساس الصلاة الايه ولب الدعاء، ولب الصلاة ايه الدعاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فاختير لها. ويجي في الصوم، كلمة الصوم معناه الامساك في اللغة، اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، مش طعام وشراب. لكن كلمة الصوم امساك وامتناع، لكن الامتناع بطريقة معينة باوقات معينة يطلق عليه. ولذلك لما نيجي بعد كده الصلاة نسيت كلمة الدعاء، وكلمة الصيام نسيت كلمة الامتناع واصبح الصيام بمعنى الصيام الشرعي. ثم اختير للمال اللي بينفع اسم الزكاة، مع ان الزكاة معناها النماء والطهارة في اللغة. واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك الحج قصد، حج يعني قصد. فسمي قصد بيت الله الحرام في الاشهر الحرم بطريقة معينة. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الحج المقصود. فهنا قال هذه الألفاظ. كذلك الإيمان، معنى كلمة الإيمان في اللغة العربية اللي هو إيه؟ تصديق كلمة اللغة. لكن لما يجي بقى الإيمان الذي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولما يقول لربنا عبد القيس يقول لهم إيه؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ها؟ ثم يشرح الإيمان بما شرح به إيه؟ الإسلام. ولذلك اصبح الايمان عند اهل السنة والجماعة ايه؟ ها؟ قول وعمل. قول ايه؟ قول القلب الاول وقول اللسان، مش كده ولا لا؟ وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى قول القلب اللي هو التصديق، مش كده ولا لا؟ والاذعان والانقياد. وقول الايه؟ اللسان اللي هو النطق بالشهادتين واعمال الاسلام التي تكون باللسان. ثم عمل القلب اعمال القلوب، من اخلاص ومن صدق ومن خضوع ومن خشوع لله تعالى ومن يقين ومن اعمال القلوب ثم اعمال الايه الجوارح، مش كده ولا لا؟ ولذلك عندنا هتيجي هنا في عبارات الطحاويه تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان. هل الايمان ده كده بلغه العرب ولا ده الايمان الشرعي؟ ده ايمان شرعي، مش كده ولا لا؟ ده الايمان الشرعي. فيجي بعد كلمه الكفر، كلمه الكفر في اللغه العربيه تستنكر، لكن الكفر بقى عند اهل السنه والجماعه بانواعه السته، لما يجي الكفر بقى هنا والكافر ومن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تجيء بتفصيل باذن الله تعالى، يبقى الايمان والكفر والزكاه والصوم كل دي معاني ايه؟ الشرع اللي جابها، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ الشرع ولكن بينها وبين المعاني الاصليه في هذه الالفاظ قدر مشترك. وكذلك لما اخبرنا بامور تتعلق بالايمان بالله وباليوم الاخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم الفاظ تدل عليها بعينها، لو كانوا يعرفوها كان بقى ليها الفاظ، لكن ما دام ما يعرفوهاش العرب الذين نزل القران بلغتهم يبقى ما عندهمش الفاظ تدل عليها. اخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك، لازم يكون في قدر مشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارات ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ربيعة الذي كان يقال عليه ربيعة الرأي، يقول الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، لأن الصبي في حجر أبيه يعلمه، وطالب العلم في حجر الايه شيخه يعلمه، كذلك كأنه صبي يتعلم من أبيه. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان مثل بالأمور الايه اللي هي الأحكام التشريعية موجودة كائنة أمامنا، وعرفنا من الصلاة دي ولكن يطلق على رب الصلاة بس بنشوفها بعينينا وأصبحنا شاهدناها وعرفنا الإثم الذي ذكره الشارع لها. أما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة بقى العلم الغيب، فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم مثلا بأن الريح أهلكت عادم. هل أنت تقدر تتصور الآن ريح تهلك بلد ما شفتهاش؟ هل انت شفت الريح التي ريح كما حدث لعاد ما تظهر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم؟ ما حدش شاف حاجه زي كده، مش كده ولا لا؟ تركتهم كاعجاب نخل منقعر، ما حدش شاف امور، مش كده ولا لا؟ لما راى شيئا من هذا اعاذنا الله واياكم وعافانا الله، لكن راينا رياح شديده فبيمثل لك الريح دي بالريح دي، مش كده؟ يقول كإخبار بأن الريح أهلكت عادم، فإن عادم من جنسهم، مين عارف؟ ما شفناهمش، لكن بشر. والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرقوا فرعون في البحر. ما احنا ما شفناش فرعون، لكن عارفين إن إيه؟ إن فرعون بشر زينا، مش كده ولا لأ؟ والبحر اللي غرق فيه شفناه أو شفنا مثيلا له. وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا عن طريق الاعتبار، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، أمر غيب بحت ما شفنالوش مثيل، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. فلما يحدثك مثلا، خلينا عن اليوم الآخر الأول، أما يجي يكلمك عن الجنة والنار وما شاكل ذلك، يقول لك اسمها الجنة، تقول الجنة أو الجنة، ما معنى الجنة؟ الجنة يقول لك واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، مش كده ولا لا؟ الجنة جنة، يعني جنة معنى حديقة، ما معنى كلمة جنة؟ يعني جنينة. ما معنى كلمة جنينة؟ يعني تجن من بداخلها، فمحدش يشوفه. ليه؟ لانك مستجد. ولذلك فيها مادة الجد. فلما جن عليه الليل رأى، يعني اخفاه الليل بظلامه، ولذلك سمي الجن جنة لانه لا يرى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولذلك سميت الجنة جنة لانها تقي المقاتل تقيه التهاب بتغطيه، اسمها جنة. جنة يعني وقاية، بتخفي. سميت جنينة لان اللي جواها ما بتشافش نظرا للايه؟ للاشجار. جنة او جنينة، واخد بالك؟ الجن الاشياء، حتى الطفل في بطن امه اسمه ايه؟ جنين. امور متجنة مش اجن، وانتم اجنة في بطون امهاتكم. يبقى مادة الجن ايه؟ الخفاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فايه الامور في الجنة؟ عشان احنا عارفين جنة وعارفين جنينة، يقول لي سماها كده وهي فيها اشجار وفيها. فيجوا بقى الملاحدة يقول لك معقولة في الاخرة؟ طب اي جنة في الدنيا لابد انها ايه؟ تنفذ، ولابد انها ايه؟ تتلاشى، ولابد ده اللي انت شفته، لكن جنة الاخرة مختلفة. فمن هنا انكروا، من هنا انكروا لما كيفوا الامر بعقولهم. لكن لما يجوا ينظروا له من ناحية ان الذي خلق الشيء الثاني قادر على خلق الشيء الباقي، فافضل منك ولا لا؟ فهنا يبين لنا ان في ارتباط بين جنة الدنيا وجنة الايه؟ الاخرة. الاسماء، وقد يكون في بعض الايه؟ الامور المعقولة من جانب المشتركة، من جانب او من بعض الوجوه. لكن اعلم ان جنة الاخرة مختلفة تماما. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ قال ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء بس. ولذلك ربنا عز وجل لما قال في القرآن قال ايه؟ فلا تعلم نفس، اي نفس على الاطلاق بسياق نكرة، بسياق النفي تفيد العموم. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ملا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن في الجنة اللي العيون ما شفتوش ولا الاذن سمعت عنه قبل كده. طب في حاجة تانية؟ الخيال. حتى الخيال لو سرحت بخيالك مش هيقدر توصل. ولا خطر على قلب بشر. فهنا جعل الطمع، لابد ان طمع ده ايه؟ تتداركه حتى لا يتشتت بك الامر، مش هتقدر توصل للي في الجنه. وانما ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. هل انت تعقل خلود ابدي؟ ما تعقلوش. الانسان لا يتصور الخلود الابدي، ما تتصوروش ابدا. لكنه واقع ولا مش واقع؟ واقع، خالدين فيها ابدا. ان الموت يموت، الموت المعنوي ده شيء، الموت يموت، يموت ما يموتش ليه؟ وانت قلت ايه؟ عقلت الروح ولا عقلت العقل؟ هل انت عقلت واستوعبت معنى العقل ولا استوعبت قضية الروح؟ ما هو الروح اديك وفينا وبنتكلم وصوتنا عالي، وفجأة جاءت لحظتي وجاءت لحظتك. طلعت الروح، طلعت ازاي؟ وايه وزنها؟ ايه شكلها؟ اخبارها ايه؟ راحت فين؟ مين يعرف؟ اطباء العالم كله يقفون حائرين امام الروح. ما هي الروح؟ مش كده ولا؟ وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، يعني مجزيين بتنكروا الدينونة، فإلا لمدينون. مش كده؟ مش بيقولوا كده؟ إلا لمدينون يعني مجزيون، وهنبعث يوم القيامة لنحاسب ذلك. يقول سبحانه وتعالى ايه؟ فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. رجعوها، حد يقدر يرجع الروح ده؟ مش كده ولا لا؟ هي فين الروح اصلا؟ كان هم كانوا شافوها لما خرجت عشان يبقوا يرجعوها. هترجع ايه؟ ده امر غيبي بحت، اهي فيك علم غيبي بحت، مش كده ولا لا؟ وفيك، وهي السبب في تحركك، ومش موجوده شيء نادر الحدوث. لا، ده مليارات على الارض، مش كده ولا لا؟ مليارات، ومليارات بتيجي ومليارات بتروح. حد يقدر يدرك سر الروح؟ ما حدش يقدر يدرك سر الروح الا بارئها سبحانه وتعالى. لذلك قال قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فهو يقول سبحانه كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبيه المتعلقه بالله واليوم الاخر، دي الروح وده العقل وده التفاح بتاع الجنه وده اللبن بتاع الجنه. والغريب ان ايه ينسب لعلي بن ابي طالب كلمات طيبه جدا، يقول ان اطيب ما تاكلون يا اهل الجنه العقل، مش كده ولا لا؟ واصغر ما تلبسون الحرير، الحرير الحقيقي، مش كده ولا لا؟ افتظنون ان حرير الاخره يكون من دوده، دوده القبر، او ان عسل الاخره الانهار دي من حشره اللي هي النحلة؟ لا، انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من لبن. لا اللبن جاي من جاموسه، ولا العسل جاي من نحله، ولا الحرير جاي من دوده. لا لا، دي الامور دي في الدنيا، عشان يبين لك جمال الدنيا دي كله. احلى حاجه العسل ده بيخرج فضله من فضلات النحل، بيخرج الحرير اللي انت ما بتشوفوش اصلا بيخرج من ايه؟ من دوده القلب. اللبن جاي لك من البقره، ولذلك غير اللي بيعملها يقول لك احسن من امه الحقيقيه واقل الكتاب في المقارنه بامه الحقيقيه وبام البقره. ولماذا فضل الرجل اللي بيقولوا عليه رجل سياسي عظيم، فضل امه البقره فعبدها على امه التي خلفت؟ كتاب، كتاب متداول وبيذكر فيه الفضائل بتاعت ام البقره على امه الحقيقيه التي ولدها. ولماذا عبدوا البقره؟ عشان بتجيب لبن. هل الاخرة هيكون الانهار دي من لبن؟ طب تطور، لو انت عندك انهار في الدنيا من هذه الامور، يا واحد يقول يا يبقى عندنا نهر من عسل، ده اقذر مكان على وجه الارض، كل البعوض والذباب والدنيا كلها تبقى عليه. لبن، نهر من لبن يقطع، ولو جبت له كل الاجهزة وحطه فيه بودرة سيراميك على اي شيء، حطه اللي حطوه، هيقطع هيقطع، مش كده ولا لا؟ لكن لما بقى في الاخره، ما انت الامور لا تتصور، دي امور غير يا اخوانا. خلق الله الجنه لتكون دار ايه؟ كرامته لعباده المتقين. تصور دي الدار، دي سرادق امتحان معمول كده، احنا بمناسبه ايام الامتحانات بتعمل سرادق في الجامعات كده، والراجل بيعمل صوامه. انا جعلنا ما على الارض زينه لها، ليه؟ للامتحان، والثريات وكل النجف والكلام ده كله لنبلوهم ايهم احسن عملا. خلص الامتحان، درب كله فوق دماغه، مش كده؟ الكل فك. وان لجاعلون ما عليها صعيدا جردا، كل الجمال ده انتبه، ليه؟ الامتحان خلص. اما الاخره فده امر تاني، ولذلك الاخره لما يكون فيه جمال يبقى جمال كامل، جمال تام، ولما يكون في عذاب يبقى عذاب والعياذ بالله عذاب تام، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يبقى ضرء عزة لاهل غضب الله، وضرء عزة لاهل كرامة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا بد ان يعلموا معنى مشترك. طب ده بالنسبة للمخلوق، أما بقى أما يتكلم عن علم الخالق وعلم المخلوق، ها؟ يبقى في معنى مشترك كلي مجمل مطلق، لكن ساعة أن يخرج من الأذهان إلى الخارج كان كل كما يليق به. فعلم الخالق غير علم المخلوق، زي وجود الخالق غير وجود المخلوق، ذات الخالق غير ذات المخلوق، دي بالكم ولا لا؟ يبقى هنا بيديك دراسة عشان تبقى دراسة مؤسسة على أصول لغوية وأصول عقلية، أصول لغوية وأصول عقلية وأصول إيه؟ سلفية، طيب مع الكتاب والسنة، عشان تبقى فاهم وأنت بتدرس وبترد على أهل البدع ما يجوش يقولوا لك شبهة تختل، عرفت أنت بقى أصل اللغات واصل الكلمات واصل العلم الذي ينشا، وارتباط اللفظه ها بالمعنى، وارتباطها بالمشاهد المحسوس، وارتباطها ها بالمحسوس الباطني، وارتباطها بالمعقول، وارتباطها بالامر الغيبي الذي لا بد وان يكون هناك ايه ها اشتراك، مش معنى مشترك لا بد من ايه. والا يقول لك الجنه اسمها وجنه الدنيا في فرق، لكن في ارتباط بين المعنيين عشان يقيس الغائب على في الشاهد. واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك بالنسبة بقى لأسماء الله وصفات الله. وإلا لو لم يكن هذا المعنى مقصودا للمعنى المشترك لكانت كلمة العليم تبقى زي الخبير زي القدير زي كل الأسماء 99 تبقى معنى واحد. كده ولا لا؟ معنى كلها واحد يساوي لا نعقله ولا نفهمه ولا نعرفه. ولو كان السلف بيقولوا نثبت الأسماء ونثبت الصفات ونفوض الكيفية بمعنى ان المعنى نفسه غير معلوم ويقولون علم ونفوض الكيفية الى الله، يبقى الكلام ده كلام ملوش معنى. عشان اقول لك انا لا افهم معنى العلم ومع ذلك افوض كيفية ده. طب وانا كنت فهمته في الاول عشان افوض الكيفية، يبقى ده كلام لما انت تيجي تقوله معناه هذا ما كلام له خبيء، كما يقول شيخ المعارة ابو العلاء هذا كلام له خبيء معناه ليس لنا عقوله. معنى الكلام كده يؤدي تساوي معناه ليست لنا عقول، ما بتفهمش معنى الكلام كده. عشان يجي يقولك ان السلف كانوا يقولون عن اسماء الله وصفات الله تعالى يفوضون الكيفية، يبقى عشان يفوض الكيفية لازم يكون يثبت الايه؟ المعنى. لانه لو ما كانش يثبت المعنى ويفوض الكيفية يبقى اللي بيقول الكلام ده واحد ما بيفهمش. ولذلك هم قالوا كده، ما هم قالوا السلف ايه؟ قالوا ايه؟ مذهبهم اسلم، ناس على قدها، اما مذهبنا فاعلم وايه واحكم. واخدين بالكم؟ والا عشان يفوض الكيفيه واقول بكيفيه لا يعلمها الا الله ولا يحيطون به علما، يبقى معنى الكلام ايه؟ انه بيثبت المعنى اللغوي الذي يفهمه العرب. اذا الى ابن صفات الله العليا من باب المشترك اللفظي. احنا مش عرفنا المشترك اللفظي قبل كده ولا نسيتوه؟ المشترك اللفظي اعيد تاني الالفاظ عشان بس تبقوا عارفين كطلبة علم معاني هذه الالفاظ. يعني احنا عندنا اللفظ، لفظ من الممكن ان يكون ايه الالفاظ، خدوا بالك بيقول ايه، اكتبها، اكتب البيت دوت، تواطؤ، تشكك، تخالف والاشتراك عكسه الترادف. يبقى تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف. واضح الالفاظ؟ لو مثلا عندي معاني، انا الوقت مثلا عندي اقول السير سير دي معنى، اقول مهند اقول حسام، الثلاث اسماء دول تعتبر ايه؟ المسمى واحد، يبقى ده ايه؟ ترادف. واخدين بالكم ولا لا؟ عكسه الاشتراك. يبقى انا هنا المسمى واحد والاسماء تعتدل. واضحه؟ المسمى واحد يبقى دي ترادف والاسماء هي اللي تعتدل. لو الاسماء هي اللي واحدة اسم واحد والمعاني تعددت، يبقى ده اللي اسمه الايه؟ الاشتراك. العكس، وذلك قال لك الاشتراك عكس الترادف، الاشتراك وعكسه الترادف. فلما اجي على كلمة زي عكس كلمة واحدة ولا تعددت؟ العكس كنت بعدد الكلمات والمعنى هو اللي ثابت. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني محمد، احمد، المقصي، العاقل، الحاشر، فكل دي اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هو واخد بالك ولا لا؟ يبقى دي كلها مترابطه، لكن طبعا ليها كل اسم مشتق لمعنى. لكن عايزين نقول ان الترابط في الكلمه دي تساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي، والمعنى ايه؟ واحد. زي القاعده جلس، الكلمتين دول ايه؟ مترادفتين. عندي كلمه عكس كلمه، قام قعد، يبقى ده التخالف، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفت التخالف وعرفت الترادف. طب الاشتراك ان تكون الكلمه واحده لكن لها معنيات، معاني متعدده. اقول العين، العين اللي بشوف بيها اللي الباطره ولا العين اللي هي الجاريه يقول لك عين الصيره، او يقول لك العين عين الذهب، او يقول لك كان رايت في الجيش عايدا، يعني اقصد ايه؟ جاسوس. يبقى العين تطلق على الجاسوس، والعين تطلق على الباصرة اللي بنشوف بيها، والعين تطلق على الذهب، والعين تطلق على عين الماء. يبقى تعددت، يبقى ده اسمه ايه؟ اشتراك مشترك. ولذلك في القرآن المشترك بيقع في القرآن كثيرا، واحيانا في الفعل، واحيانا في الحرف، واحيانا في الاسم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولذلك من رجح ان القرء او القرء اللي هو الطهر قال ايه؟ من ثلاثة لتسعة التمييز ايه؟ مخالف. فعندي ثلاثة ما قالش ثلاثة، قال ثلاثة، فلما قال ثلاثة النسبة، يبقى التمييز ايه؟ مذكر. يبقى قروء جمع ايه؟ قرء اللي هو مذكر، والحيضة مش مذكرة، يبقى يقصد بيه ايه؟ الطهر. بس ده خطا، لان عندنا احيانا بنتبع الامر ان كان ايه؟ مؤنث، ده مؤنث معناه مش مؤنث ايه؟ حقيقي. الامر الثاني ان اللفظ نفسها انا ماليش دعوه بمعناها ايه؟ معناها قرء او معناها كلمه، معناها حيضه او معناها طهر، لكن هي إيه عندي ايه؟ قرء، لفظ مذكر. فلذلك جاءت ثلاثه عشان هي قرء. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان الرأي الراجح في القيام انها الحيضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دع الصلاة ايام ايه؟ اقرائك. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة القرء او القرء في معنى الايه؟ الحيضة. فنفسر القرآن بالقرآن وان لم يكن بالسنة. فمن هنا يبقى كلمة عندي القرء تطلق على الحيضة وتطلق على الطهر. عسى عسى اقبل واسبر، مش كده ولا لا؟ برؤوسكم الباء صله ولا الباء للتبعيد ولا اقوال يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في اشتراك في الحرف، واشتراك في الايه؟ في الاسم، واشتراك في الفعل. يبقى الاشتراك ان اللفظه واحده والمعاني ايه؟ متعدده. بس خلي بالك يا ولد، المشتري اللي هو المبتاع اللي اشترى منك، والمشتري يطلق على الايه؟ على كوكب. يبقى معنى كده ان الكلمه هم بيقولوا اسماء الله الحسنى من باء، واسماء الله من باب المشترك، فيما بتقول العليم فلان عليم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وتيجي تقول من اسماء ربنا العليم، تقول ده مشترك لفظ العليم دي عرفنا معناها. طب والعليم بقى من اسماء الله ما نعرفهاش خالص، بقيت مبهمة، بقيت العليم ما تعرفش معناه، والقدير ما تعرفش معناه، والقوي ما تعرفش معناه، والرحمن ما تعرفش معناه. ولذلك ليس يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في نهج السنه النبويه ليس من شأن الملاحدة ان ترد النص، ولكن ان تجهل فهم النص ولا تستوعب معناه. وده ضبط صدم، يبقى هيفتح بيك المرحب لما يلاقيك هتقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وتقول لا افهم معناها، تقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الاسماء. الايات دي مستغرب مش عارف معناها. يا فرحة الملحد مش كده ولا لا؟ ما انت خلاص بتقرأ كلام ما انتش فاهم معناه. ولذلك ستن في بس وانفصال بينك وبين كتاب ربنا عز وجل، وانا مقصودهم لانهم في الاول سطوا على الاسماء والصفات فجعلوها عن طريق التأويل غدمت معانيها وأولت، بعد كده دخلوا بعد كده على النصوص الغيبية، قال لك الجنة جنة ايه وبلأ. ان كنتم أولتم أسماء الله وصفاته أفلا تؤولون الأمور الغيبية الجنة والنار؟ أولت. ثم جاءوا إلى الأحكام الشرعية فبدأوا يؤولوها، ولذلك تجد باب التأويل لما انفتح ما اتقفلش، فبدأ بالأسماء والصفات وانتهى إلى تأويل الشريعة. ولذلك ما انت بتسمع إلى الآن العلمانيين يقول لك ايه تحديث الخطاب الديني وما عايزين الامور دي، يا اخوانا الشريعه دي كانت لعصور سابقه، دي فوق دماغنا من فوق، والسلف فوق دماغنا من فوق، ولكنها فتره مباركه لن تتكرر. النصوص الشرعيه نزلت يا اخوانا ما انتوش فاهمين، نزلت لعصر غير عصرنا، ونزلت لبيئه غير بيئتنا، ده كلام ربنا فوق دماغنا من فوق. لكن تصدقونا لو الرسول عليه الصلاه والسلام عايش في زماننا وفي ربا كرابه، لو عاش في زماننا النبي صلى الله عليه وسلم ورقى نساء متبرجات كان بارك عملهن، لو عاش في زماننا وجد كذا كان وجد كذا. ويبداوا تاويل النصوص، واقرا التاويل واللي جاء يعمل لنا مؤلفات ويقول لك الحج حج ايه؟ ربنا عز وجل ما ينفتح بقى ونأول. ربنا عز وجل بيقول في القران الكريم الحج اشهر معلومات، اشهر معلومات مش شهر واحد. ايه اللي جعل ان الحج يوم عرفه؟ نجعل يوم عرفه نقف يوم عرفه في يوم عرفه؟ طب ما نجعله اي يوم علشان نخفف الزحام. طب ولات لما اجمع لا لا لا الاحاديث دي كلها بص يجي لك ده يا عم يا حديث الاحاديث دي وضعها بنو اميه، وابو هريره كان بيقبض منهم وبيقول احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده اما يكذبوا يقولوا هذا الكلام وينكروا السنه، تيجي تتكلم على القران الا القران دماغ الكل. ما القران كما قال علي بن ابي طالب حمل اوجه، هم عارفين. خلي بالك برضه، ما هو الملحد لما بيجي يطعم بيطعم بذكاء، ما يقدرش يهود ناحيه القران، لانه لو قرب ناحيه القران وطعم في القران. لكن السنه يقول لك ماشي، ما هي السنه علماء الحديث بيقولوا علماء الاصول، ويجيبوا لك ثغرات من خلال العلماء بيتكلموا بمعنى وهم بيتكلموا بايه؟ بمعنى تاني. يقول لك السنه اولا ظنيه الثبوت، ظنيه الدلاله، فيها ظن الثبوت وفيها ظن الدلاله اللي هو خبر الواحد يتكلموا كلام ياخدوه من كتب الاصول وبعد كده يبنوا عليه والعياذ بالله اوهام كثيره لنقض الشريعه. ثم بعد كده هو يجي للقران يقول لك القران الكريم يقين الثبوت. تقول له هتتكلم فيها دي؟ يقول لك لا يقين الثبوت، لكن في الدلالات هقول لك ظن الدلاله. وبعد كده حتى هيجادل مش هتلاقي معاك بقى يوصل غير حاجه واحده بس، يقول لك هو اليقيني الدلالة قل هو الله أحد خلاص، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أمور في حد هيتكلم في هذا الزمان اللي بيقولوا فيه الناس طلعت القمر والناس هيتكلم عن التعديد؟ لا خلاص كله التوحيد، ما هو التوحيد ده خلاص بقى سمة العالم كله، بس أنهي توحيد؟ ما هو إحنا كون مخترع التوحيد، ما هو لقينا التوحيد بيخترع زي ما اخترعت الطائرة واخترع جهاز المسجل، مش كده ولا لا؟ نرجع إلى مرجعنا عشان ما نطولش على حضراتكم. يقول قد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. لحسن تتكلم القضية تشبيه كله، ها؟ من بعض الوجوه، كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الاخر، فلا بد ان يعلموا معنى مشترك، معنى مشتركا. لازم اعرف معنى، يقول لك وجود الله وجود المخلوق، لازم تعرف المعنى الوجود ولا لا في ذهنك الاول، معنى مشترك. لكن ساعة ما يخرج للخارج يبقى ايه؟ كان كل كما يليق به، مش كده ولا لا؟ ولذلك مش ضربنا المثل قبل كده وقلنا اقول مثلا كلمة رأس، لما اقول رأس، رأس كلمة رأس، اقول رأسي انسان، واقول رأس جمل، جمل جمل حيوان، واقول رأس جبل، جبل، واقول رأس البحر مثلا، او اقول رأس المال، اتغيرت الكلمة بتغير الايه؟ المضاف اليه. فالكلمة تتغير، ولذلك مولى علمه علمنا زي علم الامام الشافعي. فين بقى فرق بين السماء والارض؟ مش كده؟ طب تعالى على الشافعي، يقول علم الشافعي وعلم ابو بكر الصديق فرق بين السماء والارض. طب قول بقى علم ابو بكر الصديق وعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ها؟ يبقى الامر. طب بقى ما تقول علم قالها القدر عليه السلام لما ركب السفينة وكان معاه موسى عليه السلام، وجاء عصفور صغير كده في منقار صغير لقط قطرة مية، شوف العصفور ايش قد ايه، قال له يا موسى اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا، اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة، لا يساوي، مش يساوي، لا يساوي بالنسبة لعلم الله كما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. ما يسويش، لان علمنا مهما كان علم يتزولك يا ده بحر علم، ده انسان علم، العلم ده شايل راس قد كده، علم مخلوق مش كده ولا لا؟ علم على قدك برضه مهما كان، حتى لو كان علم جبرائيل عليه السلام، لكن اين علم المخلوق من علم الخالق؟ مش كده؟ ودربنا الامثله قبل كده. ولذلك في معنى مشترك او كلمه علم، اه ساعه ما اسمع كلمه علم ذهني يعقل معنى العلم، لكن لما اجي انسبه يختلف الامر. كان كل ايه؟ كما يليق به. فما يليق بالمخلوق يليق بالمخلوق، وما يليق بالخالق يليق بالخالق جل وعلا. فاذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه ويريدوا ان يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب اشهدهم اياه، يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا هم ما شافوش الشيء ده وعاوز يربط لهم علاقة بينه ووريه لهم، هم شايفين ده اه ده زي كذا كمعنى مشترك، لكن الحقيقة علمها عند مين؟ الغيبية، عند الله عز وجل. واشار لهم اليه وفعل فعلا يكون حكاية لهم وشبها به، يعلم المستمعون ان معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الامور الغائبة. يبقى تعرف الحقيقة المشهودة بالعين والمحسوسة قدامك اه عشان تمثل بيها وتشبه الشيء الغيبي كالجنة والنار وما شابه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على بعض الامور ويشبه، يشبه الحاجات المخلوقة، كما يشبه المسيح الدجال ببعض الناس مثلا على سبيل المثال، ويقول أنت ينزل المسيح وعيسى ابن مريم ويصفوه ويقول اقرب الشبه بفلان من الناس، فامور غيبيه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بايه؟ يمثل ببعض الاشخاص، كان يمثل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلع عند سدره المنتهى وقال لهم ايه؟ ان نفقها كاذان نفقها كخلال هجر، وان ورقها كايه؟ كاذان الفيله. هم شافوا اذان الفيله وشافوا خلال هجر، لكن ما شافوش سدرة المنتهى. فشفت بيمثل مع ان ده امر غيبي، ومع ذلك اذ يغشى السدرة ايه؟ ما يغشى، اللي يغشاها يغشاها شيء اعظم من ان تستوعبه عقولكم يا بشر. ولذلك جاء بالمبهم، اذ يغشى السدرة ايه؟ ما موصولة يفسرها ما بعدها، اللي هو ما يغشى، اللي هو الفعل المضارع، جملة الصلة التي لا محل لها من الاعراب، اذ يغشى السدرة ايه؟ ما يغشى، اللي يغشاها امر عظيم تعجز عقولكم عن استيعابه لو وصف لكم يا بشر. وهذا كان علم محمد عليه الصلاة والسلام. عادي ما تتعرفوا علم الله وتحيطوا به علم مش كده. فقال وشبها به يعلم المستمعون ان معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الامور الغائبة. فينبغي هيلخص اللي فات ده بقى في الثلاث جمل اللي جايين دول عشان ننهي الدرس ان شاء الله. فينبغي ان تعرف هذه الدرجات. اولها ادراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة. ان الانسان الاول حاجة تدرك المعاني الحسية المشاهدة. ده بحر ده سماء ده ارض ده قمر ده بني ادم ده كذا. واخدين بالكم ده اول درجة. الثانية عقله لمعانيها الكلية. ان تعقل المعنى الكلي. فتعرف الامور العقلية. وتستوعب ما معنى كلمة علم. والكلام ده هيمشي امتى؟ عن طريق مشاهداتك وعن طريق احاسيسك وعن طريق تعلم اللغة وعن طريق ادراك ثقافة اهلك. فلما تدرك بالثقافة دي كلها يتكون عندك معاني كلية. فتعرف ما معنى العلم وتعرف ما معنى الرحمة وتعرف ما معنى الغضب وتعرف ما معنى الشهوة وتعرف ما معنى الشبهة. واخدين بالكم ولا لا؟ معاني عقلية كلية تعقلها. ثالثها تعريف الالفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. ما تعقله وما تحسه وتشاهده وتراه بتكون عارف لكل حاجة. عارف اقول لك دول حامل اقول لك ده تقول لي ميكروفون. عارف الشيء بتتصوره بدا واول ما تشوفه تقول ده دي مروحة دي كده. يبقى في عقل مش كده ولا لا؟ كويس. يقول فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. فاذا اخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني. هكلمك عن حاجة غائبة يبقى لابد اعرف ايه المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. وإلا لو مفيش معنى مشترك ولو من بعض الاوجه مش من كل الوجوه ولو من بعض الاوجه عمرك ما تدرك ما يخاطبك الله به. وإذا القرآن ما بيكلمك عن الجنة والنار وأخبار الأولين وكل الكلام ده كله عبارة عن كلام لا معنى له على الإطلاق. ينفع؟ يبقى كأن الله يخاطبنا بما لا نفهم وبما لا نعقل. ينفع الكلام ده؟ مع إنه كلام محكم كتاب إيه؟ أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد إن كل ولذلك القرآن الكريم كله يفصل. ولذلك انا هقول والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب المقاصد واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون وما اكثرهم في كل زمان ومكان فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم ايه تاويله الا الله. لو قلنا ان التاويل بمعنى ادراك ما يقول اليه الشيخ وإدراك حقيقته الكلية فهذا لا يعلمه إلا الله. الوقت على إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. وتقف والألواو تعرف حال وتقول والراسخون في العلم يعني في حالة كون الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو قلت إن التأويل بمعنى التفسير فقط وهذا ما يقوله أهل العلم تبقى ساعتها تقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخ والله عاطفة والراسخون يعلمون التأويل بمعنى التفسير. ولذلك ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون إيه تأويله. يقصد بالتأويل إيه تفسير لكن يقصد الإحاطة الكاملة بما يقول إليه الأمر كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما ينفعش لا ابن عباس ولا غير ابن عباس يستطيع ان يحيط بهذا علما. ولذلك لو كان التأويل بهذا المعنى يبقى الوقوف واجب على ايه على رب الجلالة الا الله. ونبدأ والراسخون ايه في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. فاذا اخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما. وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ثم ان كانت مثلها لم يحتك الى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الامم. يعني لما ذكر قصة مثلا عاد وثمود و في امور تمثيل وتشبيه لكن هذه الامور انت محتاج انك تشوفها عشان يوريها لك. لا انت بمجرد ما يضرب المثل عرفتها خلاص. فهذا لم يحتاج الى ذكر الفارق، لم يحتاج، ولكن حذفت الالف ليه؟ عشان اللام جازمه. لم يحتاج الى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الامم. وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بان يقال ليس ذلك مثل هذا، كما قال عبد الله بن عباس ايه، ليس في الجنة منا في الدنيا الا الاسماء، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ونحو ذلك. واذا تقدر انتفاء المماثلة، خالص مش مماثلة، كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفارق، مفيش تماثل، يبقى الكلام ده زي ايه؟ اسماء الله وصفات الله. ولذلك يكفي ان يقول علم الله، مش محتاج يقول لك ليس كمثله علم، صح؟ لانه بمجرد ما يقول علم الله، علمه الخالق غير علم المخلوق، رحمة الله غير رحمة المخلوق، وجود الخالق غير، واخدين بالكم ايه؟ واذا تقدر انتفاء المماثلة ليس كمثله شيء، ها؟ كانت الاضافة وحدها، الاضافة الى، ها؟ المنسوب الى الصفة، كافية في بيانه، يكفي انها تنسب الى الله، فيدل ذلك على بيان الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع منه، يعني ما فيش تساوي بينك وبين الخالق، لكن هذا لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مفهوم اللفظ المشترك. كلمة علم لازم يكون علم الله، وعلم معروف معنى كلمة علم، لكن مش معنى ان نعرف ان معنى كلمة علم ان يبقى علم ده زي واخدين بالكم علم الخالق، واخدين بالكم ولا لا؟ وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الامور الغائبة، ولولا المعنى مش اللفظ المشترك، ما قالش الاسماء والصفات من اللفظ المشترك، ده هذا قول اهل البدع، معنى مشترك، ولولا المعنى المشترك ما امكن ذلك قط. في معنى مشترك، اللفظ مشترك لا. ولذلك قال ان اسماء الله وصفات الله من باب المتواطئ او المشكك، وليس من باب الايه؟ المشترك اللفظي كما قال اهل البدع. ونكتفي بهذا القدر، وان كان في شيء محتاج الى توضيح في هذه الفقرات قبل ما ننقل الى قول الامام الطحاوي ولا شيء يعجزه، يبقى نعلق عليه الدرس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الصلاه على النبي.